ملامسة ملابس الطفل المبتلى بالبول. إذا كان الطفل ملابسه مبتلى بالبول لا تلمسها، فإن لمستها تغسل يدها، تغسل ما أصاب يدها من البول، والوضوء لا يمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.